المسلسلات الدينية، مقتل الحسين، المسلسلات الدينية، وقالوا لأبي سفيان إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغمزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. مسلسلات دينية مقصود تدمير عقيدة الأمة من خلالها، والعياذ بالله. إخواني في الله، القنوات الخارجية تتنافس على الطريق

والنوم. يعني تهجد، يعني تعال على نومك، خليك تبقى عايز تنام وقوم، واستحمل وجاهد نومك. كفاية نوم، كفاية نوم اتدرب على قلة النوم اللي قبل رمضان، كفاية نوم. ومن الليل فتهجد به. لما ربنا فرض على الصحابة أول حاجة تقومهم في الدين فرض عليهم خير الليل، قم الليل. مش ده تاني أمر في القرآن؟ وأول أمر يقرأ روح وقال برضه يا جماعة مش أنت واضحة، الموضوع مش عايز حاجة ولا عايز رشدة ولا عايز برنامج ولا عايز، الموضوع واضح. الصحابة قاموا الليل سنة كاملة حتى تورمت صوفهم كجذوع النخل، بقت رجلين الواحد زي صدر النخلة من شدة التورم من قيام الليل. في رواية السيدة عائشة رضي الله عنها قال تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. تلقى زي تلقى آدم من ربه كلمات لفة. شو المفروض إنك تبدأ بقى تتلهف على القرآن، تدخل رمضان ملهوف. شايفين اللي بيروح المصيف بيروح ملهوف إزاي؟ يقول لك ده أنا طول السنة تعبان وشقيان ودراسة وامتحانات وشغل وعيال، ما بصدق يجي الشهر بتاع المصيف. أهو أنت رمضان كده طول السنة شهوات وذنوب ومعاصي وتوهان، ما تصدق يجي رمضان ملهوف. اتلهف على رمضان، معسكر القيام. فتلقى فتلقى، وإنك لتلقى القرآن. مين فينا بيلقى؟ مين فينا بيتلقى القرآن بشوق رهيب ولهفة رهيبة على هذا النور اللي هينور له، هينور له حياته. لازم تتدرب دلوقتي يا أخي على طول الصلاة، اتدرب على إنك تجيب ركعتين في ساعة، وفي أكتر من كده لازم يا جماعة نتدرب على طول الصلاة. طب أنا مش قادر على اللي أنت بتقول عليه ده، يا سيدي اتدرب على ركعتين كل ليلة في ربع ساعة. إزاي؟ عشان تبدأ تتدرج. إنما اللي ما بيشتغلش خالص في رجب وشعبان هيدخل رمضان بيبني على إيه؟ مفيش أساس أصلاً، مفيش أساس بيبني على الهوى. أنت لازم تبني أساس من الوقت دي. معسكر القيام، معسكر التهجد، معسكر تلقي القرآن بلهفة عشان ينور لك حياتك. معسكر قوم الليل إلا قليلا. المعسكر الثالث معسكر التوبة والاستغفار. يا جماعة رمضان فتح. رمضان ايه؟ فتح. احذر، خاف احسن تحرم من الفتح بذنوبك. رمضان يا جماعة عايز ولاية من الله عشان ربنا يفتح عليك فيه. احذر ان ربنا لا يتولاك بذنوبك. الم تقرا خواتيم البقرة اللي المفروض تقرا كل ليلة؟ سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. بعد العفو والمغفرة والرحمة جت الولاية. ذنوبك حرمك من الولاية، ذنوبك حرمك. يبقى رمضان عشان ربنا يتولى أمرك، توب من الآن، توب. ولا زلت أذكر وإن كان لا يؤخذ من الرؤية أحكام، من الرؤى أحكام. زمان يعني في بداية الالتزام قبل رمضان بحاجة بسيطة، يوم ساعات لا أذكر بالظبط، حلمت إن أنا بذكر وسجد جنب واحد وقرأ سيد الاستغفار في السجود. فأحسست من هذه الرؤية إنها توجيه من ربنا إن الواحد يملأ رمضان بسيد الاستغفار، أو إن الفتح اللي أنت عايزه في رمضان محتاج استغفار، محتاج توبة ونصوح لله سبحانه وتعالى. معسكر التوبة والاستغفار. إدي لأسلوبك تربة أبيض رمضان لما تستعد بتوجه من قبل رمضان. معسكر التوبة والاستغفار. رابعا معسكر الدعاء. يا رب، كلمة يا رب، كلمة يا رب يا إخواني، إنك أنت تفضل تدعي الأيام دي تبقى لازمة اللي على لسانك. اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعله فتحا علينا، اللهم الله. إن كلمة يا رب تملى لسانك وقلبك. معسكر دعاء مش أي كلام، هو رمضان ده بيك يا جماعة من الافتقار قبل أن يكون من المجاهدة، إنك تبقى تدخل على ربنا من باب الافتقار، تدخل على ربنا من باب المسكنة. إنما الصدقات للفقراء مش للي بيستاهل عضلاته. افتقر إلى الله، ربنا يعطيك ويعطيك ويعطيك. المعسكر الخامس معسكر رجب وشعبان. يعني يا جماعة يا إخواني، الرسول عليه الصلاة والسلام قال على شعبان إيه؟ ذلك شهر إيه؟ يغفر عنه، يغفر عنه الناس. يعني يغفر عنه الناس ليه؟ الثلث الأخير ربنا بيتنزل سبحانه وتعالى ويقول: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من مستشفي؟ هل من سائل؟ ليه؟ لأنه كل نايم، فوقت الغفلة بياخد ثواب. إشمعنى ما بين الأذان والإقامة في الظهر